بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاء الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها. الأخ غازي من البصرة يقول: عمري 45 سنة ولا أعلم مقدار الفائت أو ما فاتني من الصوم، تقدر يعني المقدار الفائت هذا اللي انت مطلوب به، تقدر بين العدد الأقل والأكثر، يعني مثلا مطلوب 10 سنوات لو 15 سنة، 15 لو 20، يعني تخلي هذا المقدار المردد بين رقمين. الواجب عليك تقضي المقدار الأقل، لأن المقدار الأقل هو المتيقن. يعني لو ما تدري الفائت 10 لو 15، تبني على أنه الفائت 10 وتقضي 10. الواجب الزائد هذا مواجب عليك تقضي. علي من بابل يقول: حجية ناذرة تسمي ابني إبراهيم، وجاني ولد وأريد أسميه حسين، وكان نذر كما داخلنا وياه. النذر ما كان بالصيغة الشرعية، النذر يحتاج إلى صيغة شرعية مثل عقد الزواج. عقد الزواج ما يكفي انه الزوج والزوج يتراضون او ينون نية، مثلا لابد من العقد، عقد بين الرجل وبين المرأة، ايجاب من قبل المرأة وقبول من قبل الزوج. كذلك ايضا النذر يحتاج الى صيغة، النية فقط ما تكفي، لابد من ذكر الصيغة. يقول الناذر: لله علي، لله علي، هاي صيغة النذر. اذا اتى بالصيغة وكان متعلق النذر امر راجح ينعقد النذر، بس بشرط أن يكون نذر مقدورا عليه. فبالنسبة للحجية، النذر هذا أول شيء مو بالصيغة الشرعية، وثانيا غير مقدور عليه، باعتبار أنه الأب ما يقبل أنه بهذا الاسم، هو يريد يسمي حسين. فحتى لو انعقد النذر، النذر هذا ينحل لعدم القدرة عليه. محمد من المغرب: امرأة ولدت في شهر رمضان، اتصال الاخ ابو زهراء من صلاح الدين. السلام عليكم اخ ابو زهراء. السلام عليكم عم السيد. وعليكم السلام، تفضل تفضل. الله يوفقك، رحم الله والديك. عندنا سؤال شرعي. تفضل ابو زهراء. يصير واحد يتزوج مرض خال ابوه، مرض خال عمان، عفوا، مرت خال أبوه؟ نعم. زوجة خال أبوه؟ زوجة خال أبوه. نعم. سؤال آخر أكو؟ رحم الله والديك، الله يوفقك. حياكم الله، أهلا وسهلا. محمد، الأخ محمد من المغرب يقول: امرأة ولدت في شهر رمضان ولم تصم لمدة 20 يوما، ما حكم ذلك؟ النفاس أكثره 10 أيام، النفاس أكثره 10 أيام. في فترة النفاس المرأة لا يجب عليها الصوم، وإذا صامت أيضا لا يصح منها الصوم، لا يجب عليها ولا يصح منها الصوم. بعد النفاس بعد 10 يجب عليها الصوم، وهذا الدم الذي تراه بعد 10 ما يعتبر دم نفاس، هذا دم استحاضة، والاستحاضة ما تمنع من الصوم. فبعد 10 يجب على المرأة أن تصوم، وإن كان هناك يوجد دم هذا الدم يعتبر دم استحاضة. الأخ علي من بغداد، السلام عليكم أخ علي. أخ علي سيدنا. السلام عليكم أخ علي. رجع الاستفسار. تفضل. انا استلمت سلفة الميت راتب. نعم. واشتريت بيها بيت. هل هي خمس لو ما عليه سيدنا الجديد؟ هذا البيت لغرض السكن؟ اي السكن اي. سكنت بيش سكنيت؟ استلمت سلفة الميت راتب مال سكنيت سكنيت؟ اي ساكن بي ايه سيدنا. سؤالك عن الخمس مو؟ اي سيدنا ابن. شكرا جزيلا اخ علي. الاخ اياد من بغداد. السلام عليكم اخ اياد. عليكم السلام. عين كيف؟ تفضل اخ اياد. عندنا سيارة سياق. نعم. اجت وزارات من البصرة. بل ما دام هذا جمل كامل. نعم. وقبل احضر بغداد يطربون هين ويحبرون يأجرون ونعبر والكياس نعبر الحمل. يعني هذا الحمل تعبرونه بشكل غير قانوني؟ لا لا حصل طافيش بالشارع. لا لا قصدي هاي الطريقة يعني غير قانونية هذه؟ لا ما أعرف والله ما يجون أجار بسيارات. دلي يأجروكم على شنو يأجرونكم؟ أجرون الحمل هو الحمول. شنو الحمل من اللي من بضاعة تجي من البصرة؟ شنو البضاعة؟ والله أشكال يعني تجي دهن تجي مثل مواد احتياطية تجي أشكال. زين هاي شو ليش تتعبروها؟ ليش هم ما يجون مباشرة؟ ليش تتعبروها؟ ما يأخذون فلوس يهم بالجمرك. يعني هذا تسوون العمل هذا للتخلص من الجمرك مو؟ تخلص من الجمرك وبيع حمد الزحام. نعم. يعني هذا يظل بسيارة جزء 300 يلا يعبر. الاخ احمد من النجف. السلام عليكم اخ احمد. صح مولانا العزيز. حياكم الله اهلا وسهلا بكم مولانا العزيز. ابي سؤال واحد يا مخصوص زحمه عليك. تفضلوا مولانا العزيز. قرات الكتاب للشيخ سماحه الشيخ ايه الله العظمى للديني في محافظه النجف الاشرف. نعم. ومذكر كثير من الروايات لكن الروايه اللي اشكلت عليها هي يقول الزواج من دون علم الولي. نعم. نعم. يقول إذا امرأة تتزوج أو تتزوج من دون علم الولي أما تخطف مع الرجل يخطفها ينهبها يعني باللغة العامية أو تذهب بالطريقة الغربية فيقول هذا زواجها حلال إذا كانت رشيدة. يعني ما أعرف يعني هذا جميع العلماء متفقين على هذا الرأي وهل يوجد رواية عن أهل البيت تجوز هذا؟ أرجو منك تفصيلا توضيعا بشكل مفصل. أرجو منك سماحة. واضح. شكرا جزيلا. نجلان من ذي قار. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك سيد؟ حياكم الله اهلا وسهلا بكم. تفضلوا. انا عندي سؤال. انا كنت وعليكم السلام. نعم. انا عندي سؤال. كنت صغير عمره 15 سنة وامه زوجتني. نعم. أمه مش زوجتني يعني أنا مريت بظروف صعبة الابن خاله وأنا ما أريد زوجتني قصر. نعم. زين فارس ما شاء الله. والدك كان موجود؟ والديك والدي كان موجود بس يعني هو ما رضي ينطيني بس هي بعد أمه خططت ويا ابن خاله وزوجتني. يعني أنت ووالدك ما كنتوا راضيين؟ لا والدي هو شاف أنا ابن خاله قال ما أقدر أقول لا ما أنطيش. بس أنت ما كنت قابلة. بس انا سيد ابد ما غالي سيد وشيني انا هسه بعدين شوي كبرت وهاي صار عمره 20-22 يعني حلفت يمين مش بالظروف صعبة وهاي حلفت يمين بالامام العباس قلت ابد ما راح ابرئ امه وهي الذمة. نعم. سيد يعني حلفت بالعباس انا يعني صحيح ما راح ابرئها الذمة لان حالفة بس اقول شي هذا الشي صح او غلط يعني. زين هسه ترضيت بالزواج؟ رضيتي بعدين لو ما رضيتي لحد الان ما راضي؟ لحد الان ما راضي. يعني صار كراهة، صار كراهة بالنسبة لك؟ صار كراهية وصارت مشاكل وهو يعني مشاكل. لا أنت بالعقد كنت مكرهة على العقد على القبول مكرهة كنت؟ نعم يعني جبران جبر على الزواج، يعني أنا مو برباتي وكنت صغيرة وما أفهم شنو الزواج. نعم. إيه سيد. سيد وثاني الشيء يعني الزواج. سؤالك على العقد هسه سؤالك على العقيد؟ لا سيد مو على العقد. نعم. السؤال أنا دي الأول كنت صغيرة يعني وما أعرف شين الزواج. بلي. إيه سيد. شين فأمي زوجتني لابن خالي وأنا ما. واضح السؤال واضح واضح إيه بلي. إيه سيد. نعم. بعد. بعد شو بعد السؤال؟ هو هذا غير السؤال؟ إيه سيد هذا أول سؤال. السؤال الثاني. زوجي شوية ما ينطيني فلوس يعني مرات آخر من عنده بدون أدري هذا الشيء صح لو غلط مثلا. إيه سيد. ألو تسمعني؟ واضح واضح. إيه سيد هذا الشيء. الأخ أحمد من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولاي. ثلاث مسائل عندي مولاي. تفضل أحمد تفضل. السؤال الأول عندي راس سنة. نعم. العام خمسيت ظلن 5 ملايين ثبت الرقم 5 ملايين السنة طلعا 4. نعم. ما علينا الخمس هنا السنة تجي أضل على 5 القديمة لو على السنة 4 أثبت الرقم. هاي الأربعة موجودة لو صرفتها الأربعة؟ لا لا موجودات أنا عندي رأس سنة محل محل أجرد. نعم. أجرد المحل العام 5 خمسة وكملت ظلن 5 السنة طلعا أقل هنا ما علينا الخمس بس أضل على شو اسمه مبلغ مال العام لو مال السنة للسنة الثالثة. صار واضح؟ نعم. السؤال الثاني 2017 رجب أجرد مثلا. نعم. يو أجرد ورا صلاة الظهر كل سنة. نعم. يصير أجرد بالليل. نعم. واضح. وإذا أجرد مثلا الظهر يقولون الأفضل تعزل لحد صلاة المغرب. سؤال آخر شنو عندك؟ سؤال آخر شو اسمه دلاعة الطفل يصير يتصرف بها الأبو والأم وشكرا. علي من بابل السلام عليكم أخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ علي تفضل. شلون سيدنا؟ حياكم الله أهلا بكم تفضلوا. سيدنا عندي سؤال. بلي تفضل. ألو سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. علي وطي صوت التلفاز. وطي صوت التلفاز. ما شايفه. من هو بلي من هو؟ ألو؟ نعم نعم من هو؟ علي عاد من بابل. أي شنو السؤال تفضل علي؟ عند ابني صالح 5 سنوات ما شايفه. نعم نعم. وإذا أجيبه هم ما يضغطوني إياه وحتى مخلوني أشوفه. نعم. وهسه راح أشعبه أمر قاضي يعني يصير جبر. نعم. يصير شعبه جبر يعني. فشما الحالة يصير ما يصير؟ واضح شكرا جزيلا. الأخ عبد الله من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام مولاي. حياكم تفضل أخ عبد الله تفضل. على مداي الصلاة في التجاوز بعض الناس يقول ما تصير بعض تصير هاي الأرض تابع البلدية. شنو تقليدك؟ على متاعي الأرض اللي تقليدك يجاوز. تقليدك الصلاة. تقليدك شنو؟ تقليدي على السيد الشهيد. بلي واضح إن شاء الله شكرا جزيلا. أبو علي من ذي قار السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا سؤال بلا زعمة تفضلوا. عليكم السلام سيدي. تفضل ابو علي. سيدنا عندي اختي بنت 91 نعم كانت طالبه وياها وتقرضت من 300 دينار. 300 دينار؟ اي 300 دينار، وبعدين هي ما تعرضت بهاي الفتره يعني نسيت الطرفين نسوا ان شاء الله، بس فما ادري يعني شو لا تنزل هي بها محافظه بها مكان وما ادري يعني ان شاء الله شلون. واضح، شكرا جزيلا ابو علي. الاخ حسن من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا سيدنا، ولو يعني هو هذا السؤال محرج بس انا بعطي وما اقدر بعد صار 6 سنين. تفضل. متكلم حيل متكلم على موده. تفضل اخ حسن. حبيت لي وحده. نعم. والوحدة قلت أنا راح أتزوج، راح أتزوجها بعد النية وفلت عليها وفلت عليها خلاص معدها طفل. نعم. زوجتها؟ لا لا ما زوجتها، قلت أنا راح أتزوجها راح أتزوجها، فكان الدور مرهقة وفلت عليها وخلاص معدها طفل. نعم. صارت يعني الشيطان دخل بينها وصار اللي صار، خلاص معدها طفل وصار الطفل الثاني ودديتهم. نعم. وقام بالاحلام بالحلم قام يجيني حجه طفل صغير بنت ما اعطيه لو بس تكرم جره وتشلب عليه. نعم. وبالحلم هزه ما الخلق على الخلق كان عندنا ما مرت راسه وكتبته. نعم. انت سقط الطفل، هي المراه سقط الطفل. معني؟ اللي سقط الطفل منه. هي المره لا حول ولا قوه يعني ما فيها مجال يعني لو يبقى تنفضح تنذبح. نعم. لو مشيت عليها مشيت عليها وطيه سيدنا مشيت عليها مرتي 3 مرات يعني حتى تعرفوا وين المشي. هي باكر يعني هي المره باكر لو مطلقه. اي باكر هي باكر يعني انا بديتي يعني مشي بديت اتزوج مشيت تعرفوا وين المشي. سيدنا نعم يعني اليوم الإجابة بالزحمة عليك إن شاء الله يعني إن شاء الله اليوم إن شاء الله بيت إن شاء الله رحمة الله على والديك. مشكور. الأخ عباس من كربلاء، السلام عليكم أخ عباس. السلام عليكم مولاي. تفضل أخ عباس. زاد فضلك رحمة الله والديك. مولاي عندي سؤال، عندي الوالدة الله يرحمها ويرحم موتاكم وتوفت تقريبا صالها بـ6 أشهر هيك، ومطلوبة سابقا من كانت يعني قبل ذات الزواج مطلوبة صلاة وصيام، ويعني بالنسبة لي مرتبط بدوام ما عندي أحد يعني يصلي لها ويصوم لها. أوصيت يعني هي ما أوصيت؟ هي ما أوصيت بس قبل لا تموت كانت تسولف لبناتها تسولف يعني تقول لهم وين كانت كنت يعني تعرف ناس عرب وهذه هي مالة كبيرة. فمن تزوجت يعني التزمت بالصلاة التزمت بالصيام، بس احنا نعرف انها عندها يعني مطلوبة. نعم. نقدر احنا مثل مبلغ مال او شيء يعني مثل حسينية او شيء نقدر نسد بمكانها حسينية لو تستأجر شخص. اي نعم هو شخص اكيد اكو بالحسينيات موجود او بالجوامع. نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الاخ محمد من الديوانيه، السلام عليكم اخ محمد. انقطع الاتصال. حسين من كربلاء، اتصال عندنا. الاخ محسن من نيسان، السلام عليكم اخ محسن. السلام عليكم مولاي، شلونك زين؟ حياكم الله، تفضل. سؤالين مولاي عزيز. تفضل. انا صاحب محل. نعم. الناس من تسوق من يمي مرات ينسون اكو حاجات يعني مثل ما نقول مخضر او فواكه. نعم. من ينسون يبقى عندي يومين ثلاثة ما حد يجي علي يرجع له. نعم. اكو ناس فقراء المساكين يعني السائلين على الطريق بعطي لهم هذا. اللي يجي علي مثل صاحب الحاجة يجي أعطي المبلغ ماله، وإذا ما يجي يعني يبقى بعد أعطي الفقير وهاي جماعة يقولون ما يصير هالشي. واضح. يا سؤال واحد. ثاني سؤال سيدنا العزيز، حاب أخمس لله على المبلغ مال المحل، بس أنا مليون على المحل، فشلون يصير أدفع خمس أو لا؟ شنو المحل ما شنو محسن؟ أجلكم الله شحاطات أحذية. بس أنا المحل من فتحته المبلغ الداين تم أهلي ولحد هسه بعد ما أمر فيه. زين. أكو أموال بهذا المحل إلك عائديتها؟ لا لا، كل المبلغ كل دين كل دين كل دين، بس شنو كل فترة أسددهم قصد من عدة يعني مبلغ قليل. نعم. ولحد هسه مطلوب تقريبا 3 ملايين وكسورات همين، يصير أدفع خمس من عنده لو إلا أوفي الأهل. واضح إن شاء الله. أبو نور من ذي قار، السلام عليكم أبو نور. السلام عليكم سيدنا الجليل الله يسعدك. أهلا أهلا أبو نور، تفضل. شلونك مولاي؟ أهلا مولاي. عندي صديق عنده محل. نعم. محل غذائية يبيع جملة شغلات هاي الغذائية، فعندي مبلغ شاركت مو شاركته وإنما ساهمت وياه مبلغ في 20 مليون، هو قال لي أعطيك بكل مليون نسبة 2% شهريا، 2% هذا يجوز لو ما يجوز؟ واضح. هلو. واضح ان شاء الله. ولا ما يجوز شنو الطريقة الشرعية سيد؟ شنو الطريقة الشرعية إن شاء الله. اللي اساهم بفلوس ولا بالمحل هو يشتغل على باب الله ويربح، شنو الطريقة الشرعية اللي يصير بها حلال مثل انا اخذ منه مبلغ حلال؟ ان شاء الله. واضح ان شاء الله جوابك ان شاء الله. الاخ ابو حسين من النجف، السلام عليكم ابو حسين. السلام عليكم مولاي. الله. اهلا ابو حسين، تفضل. الله يعطيك العافيه مولاي. مولاي سؤالين عندي. تفضل. السؤال الاول، ما معنى سورة الفاتحه؟ شنو اللي يوصل الميت من تقرا سورة الفاتحه؟ بدي هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، السؤال الثاني، اسوأ شيء للميت اللي يوصل ثواب للميت شنو هو؟ وبالاخص الوالد يعني. شكرا جزيلا. مولاي السؤال الثالث اذا ما زحمة، تفضل. وقت زيارة القبور، اي وقت لو اكو وقت محدود يعني يوم الجمعة لو؟ شكرا جزيلا مولاي. محمد من الديوانية، تفضل محمد. الو، السلام عليكم. السلام، حياكم الله اخي محمد، تفضل. الله يحفظك مولاي. تفضل محمد، شو سؤالك؟ شو سؤالك محمد؟ اسمعني؟ تفضل اسمعك. نعم. رحم الله والديك. عندنا عقد زراعي. شنو هو؟ عقد زراعي لوالدي. عقد زراعي؟ ايه لوالدي. نعم. متوفى 89. شبيه؟ متوفى 89. نعم. فهذا نزرع يعني حاصل حنطرة كثير. شكرا جزيلا محمد. الاخ جلال من ذي قار، السلام عليكم اخ جلال. السلام عليكم مولانا، الله يسعدك. اهلا اهلا، حياكم الله. الله يحفظك مولانا. شلون صحتك؟ تفضل جلال. الله يحفظك. لك مولانا عندي سؤال. تفضل. احنا في مقلدين السيد السيستاني. نعم. هي ساعاني يطلع بالتلفزيون هسه بالشريط مال التلفزيون يطلع مال الاستفتاءات الشرعية. نعم. فانا اقراها اقول هل هذه الاستفتاءات الشرعية اقدر امشي فيها؟ لا. استفتاءات وين بها قناة تطلع؟ قنوات اسلامية من قنواتنا. نعم. والله. نعم واضح. يا شكرا. ها أم حسين البصرة. السلام عليكم أم حسين. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله. تفضل أم حسين. عندي سؤال. بلي. الإنسان من يخلق عنده قرين وياه. نعم. يعني اللي يتوفى الإنسان قليلا يعني وين يروح؟ نعم. سؤال آخر. هذا سؤالي مولاي. شكرا جزيلا أم حسين. أم علي من البصرة. السلام عليكم أم علي. عليكم السلام سيد الله يسعدك. حياكم الله. تفضلوا سيد. أبدأ أسألك على السلفة. هم 5 ملايين هسر جايبوها الموظفين وبيها فوائد 9%. هاي جائزة لا مو جائزة على حسب سيد علي السيستاني؟ واضح. شكرا جزيلا. شكرا أم علي. شكرا. حسين من كربلاء يقول حمزة من بابل. السلام عليكم أخ حمزة. اي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ حمزة. تفضل سيدنا. عندنا سؤال واحد. بلد. أنا بالعمرة الأولى. نعم. العمرة الأولى أخذنا حج محمد للعمرة بس ما وجهنا ولا عرفنا ولا شتنا سواء للوجبات بالكعبة ولا بالصفا والمروة. بالعمرة الثانية الله عرفت من هاي الباقيات كلها. أقول إيه والله. أقول أنت الواجبات مال العمرة أديتها كلها؟ لا والله بالوجبة الأولى ما أديتها ولا هذا. شنو الواجب اللي ما أديته من واجبات العمرة؟ مثلاً الفرد على حول الصفا بالكعبة. الطواف ما طفت حول الكعبة؟ الطواف في البداية ما طفنا بصحيح وفي الصفا والمروة أيضا ما طفنا بصحيح. شنو الخلل بي؟ شنو الخلل؟ الطواف الثاني طفنا مرة ثانية صحيح. حمزة شنو الخلل بالطواف حول الكعبة؟ شنو كان الخلل؟ ما عرفنا كل شيء. ما عرفنا يعني بالطواف مثلا اللبي التلبيات الصلاة. صلاة الطواف ما صليته بعد الطواف؟ اي والله ما عرفنا لا بالطواف ولا بالصلاة. يعني هسه حمزة أخ حمزة الطواف وصلاة الطواف أديتها ولا ما أديتها؟ ما صلينا سيدنا ما عرفنا. بل إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. أي والله سيدنا. وبالثانية عرفونا بالثانية. الأخ محسن من ذي قار. السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. حياكم الله. تفضل حمزة. محسن تفضل. مولاي سؤال. عندي سؤال واحد. تفضل. مولاي بالنسبة للبيع العملة الأجنبية بالعملة العراقية لمدة مثل شهر أو شهرين أو 3 أشهر يعني لحد 5 أشهر أو 6 أشهر يجوز أو ما يجوز؟ شكرا جزيلا. اذا امكن هذا الاتصال الاخير. ابو علي من بغداد. السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. تفضل ابو علي. انا وظيفتي دائرتي بالنجف. نعم. واروح يعني تقريبا 6 مرات أو 8 مرات للنجف. اروح 6 إلى 8 مرات بالنجف. هنا يعني ما اعرف تترجح من 6 إلى 8 بس على صيامي. ايش قد تبقى بالنجف؟ يعني 8 أيام كاملة؟ لا ارجع بنفس اليوم. يعني 8 مرات تروح وترجع؟ 8؟ ايه مرات 8 ومرات 6 تصير بالشهر. نعم. يعني معدل يطلع 6 أو 7 يطلع المعدل؟ لا يطلع تقريبا 7. المعدل 7. نعم. أروح وأرجع. نعم. كم ساعة تبقى هناك؟ أبقى تقريبا 5 ساعات أو 6 ساعات. كم سنة صار لك؟ والله هاي صار لي تقريبا هالسنة هذه. سنة؟ نعم. أنا عندي محاضرات أنطيها بالجامعة وأرجع. نعم نعم. شكرا جزيلا أبو علي. شكرا. عندنا أسئلة الحلقة السابقة إن شاء الله نكملها نكمل الإجابة عنها. عندنا الأخ أحسية من كربلاء يقول المسافة الشرعية احنا عن كربلاء حدود 10 كيلوات، ما حكم صلاتنا إذا سافرنا ما حكم صلاتنا في كربلاء إذا سافرنا إلى سامراء؟ إذا وصلت الحد الترخص يعني طلعتوا من منطقتكم الحسينية أو ما شاكل ذلك ذكرها يعني ما أذكر بالضبط، طلعتوا باتجاه كربلاء وبعدين السامرة، يعني كربلاء اعتبرتوها طريق السامرة، إذا وصلتوا إذا ما واصلين هذا الحد الترخص فصلاتكم تمام في كربلاء، إذا لا وصلتوا إلى حد الترخص في كربلاء صلاتكم قصر ويجب عليكم الإفطار إذا وصلتوا لحد الترخص، وإذا ما واصلين فتبقون على صيامكم وصلاتكم تمام. أم أحمد بن ديالة تقول زوجي توفى سنة 2004 وأنا ما لزمت عدة وكنت حامل في الشهر السابع. المرأة الحامل تعتد بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد، الوضع وضع الحمل أم الأربعة أشهر وعشرة أيام؟ فهي تستمر لازم عدة إلى أن تضع الحمل، إذا وضعت الحمل تشوف الأربعة أشهر وعشرة أيام خلصانة لو بعده، إذا ما خلصانة تنتظر، يعني تبقى لازم عدة إلى أن تنتهي الأربعة أشهر وعشرة أيام. العدة معناها أنه المرأة تترك الزواج خلال هذه الفترة، فترة العدة ما تتزوج، هو هذا معنى العدة، أنه المرأة بعد ما يتوفى زوجها بعد ما تتطلق في فترة العدة ما يجوز لها أنه تتزوج، وبالإضافة لذلك أنه عليها الحداد في فترة العدة، إذا تزوجت في فترة العدة زواجها باطل أيضا، يجب عليها الحداد وهو ترك كل ما يعد زينة في اللباس والبدن، ملابس ملونة حلي ذهبية مكياج إلى آخره، هاي المرأة ما تخليها في فترة العدة. إذا المرأة ما تزوجت خلال هالفترة هذه لكن ما التزمت بالحداد، لبست ملابس ملونة خلت مكياج، إثم عليها، إثم إثم عليها. الفترة العدة والحداد ما تقضى، يعني خلاف ما يتبادر البعض أذهان النساء أنه الحداد والعدة تقضى، لا ما تقضى هذه الفترة، المرأة تجب عليها واجبات أنه ما تتزوج وأيضا ما تخلي زينة في اللباس والبدن، هذا الواجب عليها، إذا تزوجت زواجها باطل خلال الفترة هذه. إذا خلت زينة ملابس ملونة لبست حلي ذهبية مكياج وغير مكياج تحرم ترتكبت إثم، أما بالنسبة للحدة والعداد العدة عفوا والحداد ما تقضى. أم إسراء من بابل تقول من عمر 12 سنة صمت، إيش قد علي قضاء؟ المرأة البنت تجب عليها التكاليف الصلاة والصوم من عمر 9 سنوات، إذا أكملت 9 سنوات هلالية وجب عليها الصوم والصلاة وسائر التكاليف، فهاي من عمر 9 إلى عمر 12 سنة بحدود 3 سنوات، هاي يجب قضاء الصلوات في هذه الفترة ويجب قضاء الصوم، وإذا كنت تعلمين بوجوب الصوم عليك في هذه الفترة وما كان عندك عذر بالإفطار تجب الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة الكفارة وبين صوم شهرين متتابعين وبين إطعام 60 مسكين، هذه الخصال الثلاثة إذا وجبت عليك الكفارة تختارين واحدة من هذه الخصال الثلاث. زينب من ذيقات تقول هل يجب علينا الخمس في الأغراض التي اشتريناها وعدنا راتب ندفع للأقساط وما يزود ما يزود من عنده؟ هاي الغراض سؤالها بالنسبة للغراض، الغراض إذا استعملت في المؤونة قبل مجيء رأس السنة الخمسية ما عليه خمس، أما إذا ما استعملت حتى إجى رأس السنة الخمسية فهذه الغراض تخمس. تقول عندنا راتب المقطع الثاني أو الشق الثاني من السؤال، تقول عندنا راتب ندفعه للأقساط وما يزود من عنده، الراتب إذا إجى رأس السنة وزاد من عنده يخمس، إذا ما زاد من عنده ما عليكم خمس. السؤال الثاني الأخت زينب تقول زوجي كان يعمل في البنزين، هل يوجد فيه إشكال؟ نعم فيه إشكال. يا الله أخوة الأعزاء، نعتذر نتيجة لهذا الخلل اللي حصل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وصلنا للسؤال الثاني لأخت زينب من ذيقار، تقول زوجي كان يعمل في البنزين، هل يوجد فيه إشكال؟ لا يجوز مخالفة القوانين، وهذه الأرباح المستحصلة نتيجة لبيع البنزين تصدق بها على الفقراء. أنتقل للإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. أن أبو زهراء من صلاح الدين يقول يصير واحد يتزوج من زوجة خال أبوه؟ نعم يجوز هذا الزواج، ماكو إشكال. يعني زوجة خال الأب، سؤال هل يجوز الزواج منها؟ نعم يجوز الزواج منها. السؤال عندنا من الأخ علي من بغداد يقول استلمت سلفة 100 راتب واشتريت بيت وسكنت فيه، هل يجب فيه الخمس؟ كلا ما يجي فيه الخمس، باعتبار أنه أنت أخذت سلفة اشتريت بها بيت والبيت استعملته في المؤونة، فهذا البيت ما عليه خمس. والسلفة هاي أيضا إذا سددتها قبل مجيء رأس السنة الخمسية أيضا ما عليها خمس. أياد من بغداد يقول عندنا سيارات كيات ننقل بضاعة في الطريق لتخليص البضاعة من الجمرك، لا يجوز مخالفة القوانين، القوانين اللي تصب مصلحة المجتمع، مصلحة الناس، مصلحة المؤمنين، ما يجوز مخالفة هذه القوانين الوضعية. أحمد من النجف يسأل عن يقول هل يجوز الزواج من دون إذن الولي؟ هاي المسألة مسألة خلاف بها بين الفقهاء. رأي سماحة السيد سستان دام ظله يقول للمرأة البنت الباكر الرشيدة يشترط إذن الولي في الزواج، في صحة الزواج منها. فإذا كانت المرأة مستقلة في شؤون حياتها المالية الاقتصادية قضية الزواج، إذا كانت مستقلة فالأحوط لزوما هنا عند احتياط وجوبي أنه الاستئذان من الولي وهو الأب أو الجد، وإذا كانت غير مستقلة فعند فتوى يفتي فتوى لابد من استحصال موافقة الولي. نجلاء من ذيقار تقول كنت أني صغيرة 15 سنة وأكرهوني على العقد، ما حكم ذلك؟ يشترط الرضا القلبي من الزوج ومن الزوجة، إذا أكره الزوج أو الزوجة على العقد هذا العقد يكون باطل، حتى وإن تلفظ الزوج مثلا بصيغة الزواج. والمرأة كذلك أيضا لو قالت زوجتك نفسي وهي كانت واقعا غير راضية فالعقد يكون باطل. نعم إذا رضت بعد ذلك فهذا يكشف على أنه العقد صحيح من تاريخ وقوع العقد، يعني الإجازة المتأخرة تصحح أن هذا العقد من تاريخ وقوعه وليس من تاريخ الموافقة. السؤال الثاني يقول زوجي ما ينطيني، يجوز أخذ منه من دون علمه؟ إذا الزوج طبعا يجب على الزوج أنه ينفق على زوجته، إذا الزوج امتنع عن الإنفاق يصير الزوجة تأخذ من أموال الزوج من دون إذنه بمقدار النفقة اللي ما ينطيه إياه لا أكثر من ذلك. أحمد من البصرة يقول العام الماضي كان أنا مخمس 5 ملايين والباقي عندي 4، في السنة الثالثة كان عندي 4، هل يجب عليه الخمس؟ تستثني فقط في السنة الثالثة، تستثني أيضا المبلغ المخمس، إذا عندك مبلغ مخمس استثني في السنة الثالثة، أنت تقول عندي مبلغ 4 ملايين هاي مخمسة، نعم هاي هم تستثني أيضا معطول مخمسة سواء كانت مخمسة من السنة السابقة أو السنة اللي قبلها، المبلغ على كل حال المخمس يستثنى يخمس ما زاد عليه. علي من بابل يقول ابني صار 5 سنوات أنا ما شايفه، يصير أخذ بحكم القاضي الحضانة خلال السنتين مشتركة بين الأب والأم، مشتركة خلال السنتين، بعد السنتين الحضانة تختص بالأب، فالأب إذا ما انطت هي ما قبلت وانحصر أخذ حق بالرجوع للمحاكم الحكومية يجوز الرجوع وأخذ الابن. عبد الله من البصرة يسأل يقول ما حكم الصلاة في التجاوز؟ لا تصح الصلاة في الأرض المتجاوز عليها على الأحوط لزوما. سمحت سيد عدة احتياط لزومي. أما العمل بالاحتياط وترك الصلاة في الأرض المتجاوز عليها أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. عندنا أبو علي السؤال الأخير يقول من ذي قال يقول أختي في سنة 91 تقرضت مبلغ من زميلتها أو صديقتها 300 دينار والآن ما تندلها، ما حكم ذلك؟ هذا المبلغ 300 يقدر في وقته، يقدر بالذهب، وتعطي نصف الآن بقيمة الذهب الآن بالسعر الحالي. هذا المبلغ تبحث عنها، إذا أيست من الحصول عليها من الوصول إلها تصدق به على الفقراء، إذا أيست من الحصول عليها. إذا ما أيست تنتظر إلى أن تحصلها وتبقى تفحص وتسأل عنها، وإذا أدركتها الوفاة قبل الوفاة توصي بهذا المبلغ. حسين من بغداد يقول أني ارتبطت بامرأة ودخلت بهم من دون عقد شرعي، صار اسقاط لطفلين وكانت باكر. طبعا هذا زنا يعتبر، يعني هاي الابنة حتى وإن كان أنت عندك نية تريد تتزوجها، هذه المرأة ما طول أنت دخلت بها بدون عقد، هذا يعتبر زنا، والأولاد ذولا أولاد زنا. فالمسقط يتحمل الدية، اللي أسقط التعليق التوبة والاستغفار والندم على ما حصل، أنت وهذه المرأة عليكم الاستغفار. المباشر للإسقاط هو اللي يتحمل الدية والكفارة المباشر للإسقاط. عباس من كربلاء يقول والدتي توفت ومطلوبة صوم وصلاة، هل يجوز استئجار شخص لغرض القضاء عنها؟ نعم يجوز الاستئجار، هاي عقد الإجارة صحيح، انه تستأجر شخص لميت فاتت صلاة او صوم فتستأجره حتى يقضي ما فات عنه، مثلا سنة سنتين، الصوم شهر شهرين وهكذا، هذا العقد الإجارة صحيح ما به أي إشكال. وإذا الأجير أدى هذه العبادة الصوم والصلاة فإن شاء الله تبرأ ذمة الميت. محمد من الديوانية يقول عقد زراعي يقول عقد زراعي بسنة 89 الوالد إذا حصة، إذا موصي قبل الوفاة إنه هاي الأرض الزراعية، هذا العقد الزراعي مثلا طلعوا لي ثلث من عنده، هو له الحق، طبعا العقد هو ليس ملك له، له الحق، له يملك الحق، فإذا قال ثلث هذا الحق مثلا في العقد الزراعي سووا لي بكذا صلاة صوم مثلا صدقات إلى آخره، فهذا الوصية صحيحة وطلعوا له من الثلث، إذا ما موصي فما إلى أي شيء. محسن من ميسان يقول أني صاحب محل والبعض ينسى الفواكه والخضر، هل يجوز أعطاه هذه المواد للفقراء؟ وبعدين يقول وبعد ما أعطيه يجون. هاي الأشياء اللي تتلف مثل الخضر والفواكه تقدر أنت تقدرها أو تعطيها لفقير، إذا تتلف ما تبقى، هاي الفواكه والخضر عادة ما تبقى، يعني يوم أو يومين تتلف، فهذه يجوز انه تاخذها انت إليك وتقدر فلوسها وتعطيها للفقراء، وكذلك ايضا يجوز انه تصدق بها للفقراء، لكن اذا اجى صاحبها فتنطي المبلغ مال هذه الفواكه. يقول عندي محل، سؤال اخر يقول عندي محل لبيع الاحذية، يقول مدين وانا سدد للدين من المحل، ما حكم الخمس؟ هاي البضاعة اذا كلها بالدين اللي الموجودة بالمحل، اذا كلها دين فما عليك خمس. نعم اذا ربحت تخمس الربح، اذا سددت جزء من الدين مال البضاعة، يعني مثلا افترض انه عندك هاي الاحذية اللي موجودة سددت فد ربع من البضاعة اللي مضاعة الموجودة، لو البضاعة مثلا موجودة عندك افترض 10 ملايين، انت سددت مليونين او نصف. نعم في هاي الحالة انت تخمس ربع البضاعة، سددت نصف البضاعة تخمس نصف البضاعة، وهكذا كل ما تسدد جزء من البضاعة من ثمن البضاعة نسبة ما يقابله هذا المال اللي تسدد هذا النقد نسبته من البضاعة شقد، تقيم البضاعة بسعر بالسعر السوق عند مجيء رأس السنة الخمسية وتخمس هذه البضاعة، والقسم الآخر اللي ما مسدده لا يجب عليك أنه تخمسه. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.